काला बादशाह मुल बड़ा है, इस मुल मुतिहदन मुहरफन जय अलीमाना अक्षा मुह और बमीर के अक्षा मुख जो है गिरा है कलाम अक्षा मुल कलाम कला है उमरा की अक्षा होना अलजा المراد بالاقسام من الاخوان الاجزاء التي يترتب منها او من بعضها التي يترتب منها او من بعضها يترتب الكلام من اسم وفعل وحرف في هذه الثلاثه الامور او من بعضها قد يترتب من اسم مثلا فقط والمراد بالاسم اي جنس الاسم يكون الكلام كله من اسماء مثلا زيد قائم هذا مركب من ماذا؟ من اسم. مركب من اسم لأن زيد اسم وقائم ماذا؟ اسم. فلهذا نقول يتركب منها جميعا أو من بعضها. كان يتركب من اسمين أو يتركب من اسم وفعل مثل قام زيد وهكذا. فالمراد بالأقسام يا إخوان الأجزاء التي يتركب منها أو من بعضها. قال رحمه الله وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وفيه عرفنا أنها ثلاثة لا أربعة ولا خمسة في الاستقراء والتكبر الاستقراء والتكبر وأقسامه ثلاثة أي لا رابع لها أي لا رابع لها وهذا بإجماع النحويين هذا يا إخوان بإجماع النحويين وهذه الثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى قال وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء الاسم والفعل والحرف أجزاء الكلام يا إخوان لا تخلو عن واحد من هذه الثلاثة أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى تعريف الاسم في اللغة ما دل على مسمى وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تكترن بزمان كلمة دلت على معنى في نفسها لا معنى في نفسها إذا نعم دلت على ذات فزيد مثلا يا إخوان اسم هكذا دل على ذات يسمى بهذا الاسم زيد وهكذا لو قلت جدار وقلت مسجد وقلت خير وقلت مثلا حمار وقلت مثلا صف كل هذه الكلمات تدل يا إخوان على شيء في نفسها يعني على ذات قائمة في نفسها قديمة دلت على معنى في نفسها خرج هذا يا إخوان الحرف فإنه يدل على معنى في غيره كما سيأتينا فقوله كلمة دلت على معنى في نفسها أخرج بهذا ماذا؟ الحرف فإنه لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره كما سيأتينا قال نح محمد محمد ما الإخوان؟ اسم دل على معنى في نفسه وهو ذات قائمة مسمى بهذا الاسم محمد وعلي رجل يمن ونح وتفاحة وليمونة وعصا فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى يدل على معنى فهذا المعنى يا إخوان ذات أنه اسم على ذات سمى بهذا الاسم وليس الزمان داخلا في معنى فيكون اسما على محمد هل المعنى المضي أو الاستقبال ها؟ لا مضي ولا استقبال الزمان لا يدخل في الاسم الزمان يا إخوان لا يدخل في الاسم فالاسم يدل على معنى في نفسه غير مقترن ماذا بزمان واما الفعل فهو في اللغه الحدث ما المراد بالحدث الحدث الذي يفعله الاخوان الفاعل من قيام وقعود ودخول وخروج وغير ذلك فمثلا انا الان قاعد اذا قمت انا والاخوان حدث إذا قمت أحدثت ماذا؟ قياما أحدثت قياما وهكذا إذا خرجت هذا الخروج حدث الخروج هذا حدث والدخول حدث

حتى كلم. وما كنا قام زيد إلا بعد أن قام، وما كنا كتب زيد إلا بعد أن كتب، وهكذا. فالفعل الله ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم، قبل أن نتلفظ ونقول قام زيد هو مريم قد قام، هذا هو الماضي. قال والمضارع ما دل على حدث وقع في زمن التكلم أو بعده. المضارع ما دل على حدث وقع في زمن التكلم أو بعده. نح يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. فإذا قلنا إخوان يكتب زيد، هذا الحدث الذي هو الكتابة محتمل للحال ومحتمل ماذا؟ للمستقبل. ليس عيد المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، بمعنى أن المضارع يحتمل الحال ويحتمل ماذا؟ المستقبل. فإذا رأينا مضارعا، ما نقول هو للحال ولا نقول هو ماذا؟ للاستقبال، إلا مع الإخوان الذي قرينا. إذا جاءتنا قرينة تميز أحد الزمانين قلنا به، قلنا ماذا؟ به. فمثلا يخرج زيد، هذا حال أو مستقبل؟ عند من يا إخوان يخرج زيد؟ نعم في الحال، أنت في الحال محتمل. قلنا يا إخوان لابد من القرائن، يخرج زيد هذا محتمل، لكن لو جاءتنا مثلا السين سيخرج زيد متى؟ في المستقبل. كيف عرفنا أنه في المستقبل؟ السين. ولو قلنا يخرج زيد غدا مثلا، يخرج الآن الموت في المستقبل، كيف عرفنا؟ بكلمة غدا، كلمة من الإخوان. فلا يتعين المضارع لأحد الزمانين إلا ماذا؟ إلا بقرينة. لو قلنا يخرج زيد الآن، ماذا يخرج؟ الآن. كيف عرفنا؟ بكلمة الآن، كلمة من الإخوان الآن. المضارع إذا تجرد عن القرينة لا يتعين لأحد من الإخوان الزمانين، وإنما يكون محتملا للحال ومحتملا ماذا؟ للمستقبل. فإن خطأ قال يخرج زيد أي الآن، يأكل زيد أي الآن، هذا خطأ. أن نجزم بأن المضارع ماذا يا إخوان؟ عند تجرده من القرائن نجزم به أنه لأحد الزمانين. نقول محتمل. ما تعريف المضارع؟ ما دل على حدث يقع في زمان خرج زيد بماذا يفعل؟ هو الماضي. قال والأمر ما دل على حدث، يطلب حصوله بعد زمان التكلم. الأمر يا إخوان ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. فعل الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان بعد زمان التكلم. فلا يقول إلا بعد صيغة الأمر. تقول قم، تقول للقاعد ما الإخوان قم، هو الآن ماذا؟ قاعد. وبعد أن قلت له قم ما زال ماذا؟ قاعدا. فإذا قام انتقل الأمر، حصل ما الإخوان الأمر. فالآن قم، قم فعل الأمر دل على حدث ما الإخوان يطلب حصوله بعد زمان التكلم. فأنت تطلب منه القيام بعد أن تقول له قم، تطلب منه القيام بعد أن تقول له ماذا؟ قم. فالأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. لا اكتب، هو الآن يصير ماذا كتب؟ الآن ماذا؟ ماذا كتب؟ فعند أن تقول له اكتب يقوم فيحدث ماذا؟ يحدث الكتابة. فالأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. فالطالب إخواني في الله إذا ركز على هذه التعاليم ما يلتبس عليه فعل ماضي في مضارع في أمر،

وحرف لابد أن نقول جاء بمعنى. لماذا قيد المصنف الحرف بكونه جاء بمعنى حتى يخرج ماذا يا إخوان؟ حروف التهجي. حروف التهجي إذا كانت في أجزاء الكلمة، إذا كانت في أجزاء ماذا؟ الكلمة. فمثلا زيت، الزاي في زيت ماذا يا إخوان؟ حرف تهجي ليس له ماذا؟ معنى. وأحسن من هذا أن نقول يا إخوان ماذا؟ الباء في البيت. الباء في البيت تدل على ماذا؟ ما يدل على شيء. والباء في قولك مررت بزيد يدل على ماذا؟ على التعبية. فالباء في مررت بزيد حرف معنى دخل بتركيب ماذا؟ تركيب الكلام. والباء في بيت حرف مبنى. حرف ماذا؟ مبنى تبنى منه الكلمة. الحروف تقسمها اسمين، حروف مباني وحروف ماذا يسمى؟ معاني. فحروف المعاني هي التي تدخل في تركيب الكلام، تدخل في تركيب ماذا؟ الكلام. وحروف المباني هي التي تبنى منها الكلمات. وهكذا يا اخوان قلت الكاف في كتاب. ما معنى الكاف في كتاب؟ الكاف في كتاب تدل على ماذا يا اخوان؟ ها؟ هو حرف معنى ولا مبنى؟ حرف مبنى. والكاف في قولك زيد كالاسد حرف معنى، هذا معنى ماذا يا اخوان؟ التشبيه. وهكذا وعلى هذا تقيس بقيه الحروف. فقال المسند حرف جاء بمعنى ماذا يا اخوان؟ يخرج حروف التهجي، حروف المباني اذا كانت في اجزاء الكلمه. في اشكال يقوم بهذا الشيء. من يعطينا مثال الاسم؟ مثال الاسم احمد سلم او غيره. محمد حجر. حجر. حجر اسم دل على معنى في نفسه. نعم. وهكذا. ومثال الفعل. الفعل يا اخوان. نعم. قام. سل. ايضا. سافر. نعم. يقوم. قال. ها. اكل. احسنت. كثير. وامثله الحرف. نعم. عن. وقد غير ذلك. قال قلت غير هذا اخوان. قال رحمه الله على مراد الاسم بعد ان عرف يا اخوان الاسم من الفعل من الحرف يذكر المصنف ماذا؟ العلامات التي يتميز بها كل واحد عن الاخر. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي وربما والباء والكاف واللام وحروف القسم عند الله وهي الواو والباء والتاء. فالاسم يعرف اما يعرف يميز معنى يعرف يميز اي يتميز يعرف بمعنى يتميز. يتميز عن اخويه الفعل والحرف. بماذا يتميز؟ قال بالخفض والتنوين الى اخر كلامه. قال واقول الاسم علامات يتميز عن اخويه الفعل والحرف بوجود واحده منها او قبولها. وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات اربع علامات. يعني ان الاسم يقول له علامات كثيره. فاقتصر المصنف منها على كم؟ على اربع. وان فعلامات الاسم كثيره جدا. وصلها بعض القليله الى 50 علامه. قال وهي الخفض والتنوين ودخول الالف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. هذه اخوان من علامات الاسم. قال اما الخفض فهو في اللغه ضد الارتفاع. وفي الاصطلاح في اصطلاح النحاة عباره عن الكسره التي يحذفها العامل او ما ماذا عنها. هذا تعريف ماذا؟ تعريف الخفض. الخفض في اللغه ما هو؟ ضد الارتفاع.

على لدخول الألف واللام في أولها. وهذه العلامة من أول ما له من أول الكلمة، علامة هذه الألف واللام من أول الكلمة، الرجل، الفرس، الأسد، الليل، الثوب إلى آخره. المسجد اسم نكير لحرف، كيف عرفنا؟ بدخول الألف واللام عليه. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخط، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخط عليهما ولوجود أن في أولهما. ذهبت من البيت، أين الاسم في هذا البيت؟ كيف عرفنا؟ أولا بدخول ماذا يا إخوان؟ حرف الخط. والثاني بدخول ماذا؟ بدخول ال. والثالث في الخط. والثالث ماذا يا إخوان؟ في الخط في آخره. يعني أنه قد يجتمع في الكلمة الواحدة أكثر ماذا يا إخوان؟ أكثر من علامة. الآن ذهبت من البيت في ثلاث علامات، الأولى دخول حرف الخط، الثانية دخول ال، والثالث وجود الخط ماذا يا إخوان فيه؟ آخر الكلمة. قال فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ووجود ال في أولهما، وأيضا يا إخوان وجود الكسرة في آخرهما. هذه ثلاث علامات. انتهينا من هذه الإخوان. كم علامة الاسم؟ كثيرة، منها أربع ذكر المصنف، وهي الخفض والتنوين ودخول ألف واللام ودخول ماذا يا إخوان؟ حرف من حروف الخفض. علامتان من أول الكلمة، وهما ماذا يا إخوان؟ الألف واللام وماذا؟ وحروف الخفض. وعلامتان من آخر الكلمة، وهما التنوين والكسرة الخفض. ثم ذكر المصنف يا إخوان بعض حروف الخفض من باب أن يبين الطالب، فإن في حق هذه الحروف الأكثر ماذا؟ في المفروضات، حقها في الترتيب المفروضات، يأتي بمجال أو مجالين ويلتزم، لكن لعله أراد ماذا يا إخوان تمرين الطالب وتعريفه بحروف ماذا؟ بحروف الخط والله أعلم. يعني هذا المحل يا إخوان ليس محلها، وإنما ذكرها من باب العلامة الرابعة دخول حرف من حروف ماذا؟ الخط، ثم ذكر جملة منها. قال وحروف الخط هي من ولها معان، ولما يقول يقول لها معان اي لها معان كثيره، ثم يقول ماذا معنى من هذه المعاني. قال ولها معان منها الابتداء، نحو سافرت من القاهره. لا معنى من، لها معان كثيره منها الابتداء، سافرت من القاهره بمعنى ابتدا السفر من القاهره. والى ومن معانيها الانتهاء، نحو سافرت الى الإسكندرية. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد ماذا؟ الأقصى. ابتدأ الإسراء من المسجد الحرام وانتهى إلى المسجد الأقصى. فمن من معانيها الاتباع، وإلى من معانيها الانتهاء. قال وعن ومن معانيها المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس. معنى المجازة يا إخوان البعد، المجازة معناها البعد، بمعنى باعدت السهم عن القوس بسبب الرمي. وعلى ومن معانيها الاستعلاء، نحو صعدت على الجبل. وفي ومن معانيها الظرفية، نحو الماء في الغوز. ورب ومن معانيها التقليد، نحو رب رجل كريم قابلني. والباء ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي. والكاف من معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبدر. واللام من معانيها الملك، نحو المال لمحمد. والاختصاص، نحو الباب للدار. والحصير للمسجد. والاستحقاق، نحو الحمد لله. ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي ثلاثة أحرف. الأول الواو، ومن الأدخل إلا على الاسم الظاهر، والله ونحو، والطور والكتاب المسطور ونحو، والتين والزيتون وطور سينين.